بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الأولى بمشيئة الرحمن في سلسلة الحديث عن حلقات الدار الآخرة. وحلقات الدار الآخرة بعد إلحاح شديد من كثير من الإخوة والأخوات فيما سمعوا إليها، وأنا أعتبر حلقات الدار الآخرة من الأشياء القريبة إلى قلبي كثيرا بعد تفسير كتاب الله عز وجل وبعد الحديث النبوي الشريف وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي حلقات الدار الآخرة لتجمع للمؤمن خير الدنيا والآخرة، وحقيقة يبدو أن في هذه الحلقات بركات كثيرة ونفحات طيبة أتت ثمارها على مدى ما قلناه في المرتين السابقتين. دي تعتبر تقريبا ثالث مرة بنعيد فيها حلقات الدار الآخرة، تقريبا قلناها في 76 أو 74 حاجة زي كده، وعدناها في الثمانينات 86 أو 87 حاجة زي كده برضو، ودي إن شاء الله ثالث مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل في ميزان حسناتنا يوم القيامة. طبعا عشان نتكلم عن الدار الآخرة، مش معنى كده أن أنت لو رحت تنقل لواحد، لأن عندنا شيخ في الدقي يتكلم عن الموت وما بعد الموت، لك خلاص ساب كل الموضوعات ومش ماسك إلا في الموت. الموت وذكر الموت كما قال عطاء بن رباح رضي الله عنه، ذكر الموت يعطيك أشياء ثلاثة: تعجيل التوبة، الرضا بالقليل. تعجيل التوبة أول حاجة، لما الموت يكون قدامك بتعجل بالتوبة، ثم ترضى بالقليل، ثم لا تشاحن أهل الدنيا في دنياهم، في الدنيا بتاعتهم يعني، لا تشاحن أهل الدنيا في دنياهم فيستقر قلبك ويطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعدم ذكر الموت يجيب لك ثلاث مشاكل عكسها: تسوف التوبة، اللي مخلي الناس كلها يعني موضوع التوبة دي بعيد عنها، لسه المرتشب يرتشي ولسه النصاب بينصب، ولسه الجشع ولسه المحتكر بيحتكر، ولسه المغتاب بيغتاب، ولسه ابو عينين زيغه بيبص، ولسه اللي بيمتد ايديه للحرام، ولسه ولسه. ليه؟ لان الموت مش قدامه. لكن لو حط في ذهنه ان الموت نصب عينيه، وان الموت كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرب اليه من شراك نعله، يبقى اذا كان يعجل بالتوبه. عدم ذكر الموت بعد ما يخليك تسوف التوبه يخلي عندك عدم رضا بما أتاك الله، لأن كما قلنا من قبل إن محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده شربه منه إلا عطشا، يفضل يشرب من ماء الملح يعطش تاني لغاية إيه؟ والعياذ بالله رب العالمين ما يجيله مرض ويموت، سبحان الله. فمحب الدنيا لا يشبع، محب الدنيا لا يشبع. وكما ورد في الحديث الصحيح الذي فسرناه لكم في رمضان: من أحب الدنيا وكره الآخرة التاط قلبه بأمور ثلاثة. التاط يعني لزق في قلبه ثلاث حاجات: وكلنا يا اخواننا من محبين الدنيا، نسأل الله سبحانه ان يجعلنا وياكم من المحبين للاخرة. وان شاء الله حلقات الدار الاخرة هتحببك في الموت، لان كلنا ندعي محبة الله، وكلنا ندعي محبة دخول الجنة. وحط تحت ندعي دي 20 خط، كلنا ندعي هذا. طيب اذا كنت انت بتحب ربنا وبتحب دخول الجنة، الحاجز اللي بينك وبين ربنا حاليا وبينك وبين دخول الجنة هو ايه؟ الموت. يبقى لو حبيت ربنا وحبيت دخول الجنة يبقى لازم تحب الموت، لان هو اللي هيقربك من لقاء الحبيب. انت لسه انتوا طالعين من رمضان ايه؟ ما توحدوه. انا خلصت بدري قوي، ده حلينا لما نوصل للحلقات بتاع جهنم بقى، ربنا يقينا عليكم السوء ان شاء الله تكونوا فوقتوا باذن الله. المهم فالناس نيام، فاذا ماتوا انتبهوا، واذا ما انتبهوا ندموا، ولن ينفع الندم بعد العدم. خلاص. يبقى اللي بيحب الدنيا يلتط قلبه بحاجات ثلاثة. اولا شغل لا يفرغ منه ابدا. هي مشاغل الدنيا بتنتهي؟ يفضل يا عيني ليل نهار ليل نهار. اقعد معايا واحد دلوقتي لا يكلمك الا في الشغل، شغل بس، ما يكلمكش عن ان قلبه بقى مهوي، بعد رمضان البطارية هربت، يا ترى بعد رمضان هنعمل ايه، فيش حاجة كده تقربنا من الله، فيش دعاء قنوت كده يعني خلينا نعيط في رمضان، فيش لا. المهم ان رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاق. خلاص رمضان مشي، فانا عايزين يقول لك نفوق بقى. ابدا الله. يبقى شغل لا يفرغ منه ابدا. الشغل بتاع الدنيا لما تاخد الانسان في دوامتها تخليه دايما زي العجلة الترس بتاع الآلة، تفضل يلف او الطور في الساقية. الامر الثاني هم لا يفرغ منه او لا ينصرف عنه ابدا، لان الدنيا كلها ايه؟ هم. الدنيا كلها دار هموم. ولكن في اول سؤال ربنا يجعلنا وياك من المؤمنين، اول سؤال هيسأله لك في القبر، ها، اتريد ان تعود الى دار الدنيا يا عبد الله؟ تحب ترجع؟ تحب ترجع؟ فيقول، لان كان مؤمن، الدار الهموم والاحزان تريدان ان تعيداني، قدماني الى ربي قدماني. فرجعوني لفين؟ ظلم الزوجة ولا حقوق العيال ولا اذى الجار ولا ظلم المدير ولا نصب العمال على بعض ولا سرقة المهمات في الجيش؟ لك قول لي يا سيدنا الشيخ اتسرقت مني بطانية في الجيش اسرق زيها؟ يا ابني انت مش بتقول اتسرقت؟ طب خلاص لو انت سرقت تبقى ايه؟ سارق. بس يا استاذ دي من المهمات او الامانات اللي عندي، العهدة. طب يا ابني روح اشتري بدلها. يعني ايه ده؟ انا بيدوني 6 جنيه و40 قرش، اشتري ايه؟ والله انا يعني انت عشان 6 جنيه و40 قرش اقول لك السرقة حلال؟ الله، عايز يمشي موضوعه فعايز ياخد فتوى من الشيخ بالحلال، عايز ياخد ان السرقة حلال. الواد فاشر طول السنة، دلوقتي الاسئلة كلها في التليفونات من الطلبة عن الغش. انا بس هي كلمة واحدة بس، هو ركبني على اول السطر، الله لعنك ركبت، انزل. سبحان الله، بغش ومن غشنا فليس منا. يا سيدنا الشيخ دي كلمة لازم يكون حرف. فالطالب برضه عايز ياخد فتوى بحلية الغش، والمدرس عايز ياخد فتوى بان الفلوس اللي بيبتزها من الاباء والامهات حلال، والطبيب الجشع اللي بياخد في العملية 5000 و6000 عايز ياخد فتوى ان الفلوس دي حلال، والمهندس النصاب اللي بيحط اي خرسانة واي حديد مسلح مضروب ولا سبحان الله ومونة اي كلام برضه عايز ايه؟ ياخد فتوى. كله بس عايز ياخد الايه؟ الفتوى. زي بالضبط ايه؟ يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. الله، يعني انتوا رايحين للرسول الكليم النبي عشان يديكوا فتوى بالشرك؟ هي نفس القضية. يعني مش رايحين الا لسيدنا موسى، احنا عايزين نشرك بالله بس بعد اذنك، بفتوى منك هنشرك. معقول سيدنا موسى يديهم دي؟ سبحان الله. اتقوا الله يا قوم، اتقوا الله. سبحان الله. فمن التاط او من احب الدنيا التاط بامور ثلاثة، شغل لا يفرغ منه ابدا، هم لا يزول عنه ابدا. ها وعدم رضا لا يزايله ابدا، يعيش في عدم الرضا على طول، لان الدنيا المسألة فيها قياسية يا اخوانا. يعني ايه قياسية؟ يعني اللي معاه 1000 عايز 5، واللي معاه 5 عايز 20، واللي معاه 20 عايز 100، واللي معاه 100 عايز مليون، واللي معاه مليون عايز 30 مليون، ولا يملأ جوف ابن ادم ولا يقنع ابن ادم الا بالتراب بس. خلاص. ولك ربنا قال ايه؟ والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. يبقى قدم الله عز وجل ذكر الموت على ذكر الايه؟ الحياة. يعني الذي ايه؟ خلق الموت والحياة. من الواجب خلق ايه الاول؟ هو مين اللي بيموت؟ الحي، صح ولا لا؟ الحي ايه؟ يموت. يبقى ايه الاول؟ الحياة. لما ربنا يقول لا ده خلق الموت والحياة، يبقى الحقيقة الاساسية اللي هي ايه؟ الموت. الموت سبحان الله. يبقى الموت دي الحقيقة. لذلك شوف شوف النص الحديث، الناس نيام، يعني انت دلوقتي في حالة الحياة ايه؟ نايم. فاذا ماتوا انتبهوا. يبقى الموت ايه؟ يقظة. يبقى الموت ايه؟ يقظة. يستيقظ على ايه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك يعني ايه؟ رأيت الحقيقة المرة، شفت الحق، شفت الوضع الاساسي، شفت سبحان الله. ولك كثير من الصالحين لما بيجوا لاولادهم الصالحين في الرؤية يقول لهم ايه؟ خلوا بالكم، الموضوع صعب، الموضوع مش سهل، الموضوع عايز توبة، الموضوع عايز سبحان الله استقامة، ما تغركوش الدنيا، خلوا بالكم، اسرعوا عجلوا بالتوبة، اعيدوا الحقوق لاصحاب. هكذا هكذا يا اهلنا يا احبابنا، هكذا ينادي موتانا علينا كل يوم، بس احنا بنسمعش. يا اهلنا يا احبابنا، يا من سكنتم ديارنا واخذتم اموالنا، اعلموا لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتنا، واعلموا انما الاموال لكم والحساب عليكم. اذا الموت او الاموات بينادونا كل يوم، وبعدين القبور بتنادينا برضو، يا من تسيرون علينا، يا ماشين فوقنا سبحان الله، اعلموا عن قليل سوف تصلون الينا. لان القليل ده هو بالنسبة لك للأسف كثير، لكن هو قليل. ولذلك من فضل الله عز وجل ان ارسل اليك قبل الموت، قبل ملك الموت نذر، بعت لك قبل الموت، قبل ملك الموت شوية رسل، اولهم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال بعثت انا والساعة كهاتين، كهاتين، حط السبابة جنب الوسطى، كهاتين، يبقى ايه؟ هو ساعة مع بعض، بس هو جاء قبلها بشوية. هذه اول ايه؟ نذير بامر الاخرة. ايه كمان؟ لما تبص في المراية وتلاقي كام شعرة بيضة، وفي لحيتك تلاقي كام شعرة بيضة، خلاص اصحى. لما كانت صحتك تمام وتحط ايدك في الحجر تفلقه، ودلوقتي يدوب ماشي متسند على واحد، يبقى ده نذير. ها؟ لما تكون في حالة من الصحة ويجيلك مرض، ده نذير. لما تكون بعيد عن درس العلم وتيجي درس العلم، ده نذير. لما تقرأ القرآن عن مصارع السابقين وعن ان الحياة، انما الحياة الدنيا ايه؟ لهو ولعب، لهو ولعب، وان الدار الاخرة ها لهي الحيوان. الحيوان في اللغة العربية اللي هي ايه؟ الحياة الحقيقية. يبقى الحياة الحقيقية فين؟ الدار الاخرة مش الدنيا. امال احنا نازلين في الدنيا ايه؟ قال لا دي مرحلة اختبار. مرحلة ايه؟ اختبار. والكارثة ان الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها يا اخوانا هي مرحلة تسبقها مرحلتان وتتلوها مرحلتان، لكن المصيبة ان احنا مش واخدين بالنا من المرحلة اللي في النص، لان هي اللي قدامنا. قبل المرحلة اللي احنا فيها في مرحلتين، وبعد المرحلة اللي احنا فيها مرحلتين، فيبقى عندنا كم مرحلة؟ 5 مراحل، مرحلتان سابقتان للدنيا ومرحلتان تاليتان للدنيا. في مرحلتين قبل ما جينا في الدنيا، في مرحلتين بعد ما نمشي من الدنيا. اول مرحلة ايام ان كنا ارواحا في ظهور ابائنا من قبل، كنا ارواح قبل خلق ادم، وربنا راح جمع الارواح كلها، واشهدهم على انفسهم. كلنا شهدنا الست بربكم؟ الارواح كلها قالت ايه؟ بلى، نعم يا رب انت ربنا. خلاص يبقى دي شهادة في عالم الارواح. طب بالمرة بقى مدام دخلنا، ما احنا نتكلم كتير عن الروح وعن النفس وعن العقل وعن القلب، الفرق بين الاربعة دول، ده برضو من ضمن حلقات الدار الاخرة. احنا دلوقتي ان شاء الله هقول لكم ايه الابواب اللي احنا نتكلم فيها عشان اللي ما حضرش قبل كده او ما سمعهاش قبل كده او يعني ما قرأش عنها قبل ذلك، يبقى اذا ايه نستطيع ان يعني ان شاء الله ربنا نسأل ان يشرح بها صدورنا وان يثقل بها موازيننا يوم القيامة. الروح عالم الارواح. انت النهاردة احيانا تشوف واحد في الجامع اول مرة، اول مرة تقعد جنبه كده تسلم عليه تقول له انت اسم حضرتك ايه؟ لك فلان. اول مرة تسمع الاسم، هو يقول لك وانت اسمك ايه؟ فلان. برضه هو اول مرة يسمع الاسم، يقول له بس انا واثق انا شفت حضرتك قبل كده. يقول له انت بتشتغل في الحتة الفلانية؟ يقول لك لا. طب بتشتغل في الحتة الفلانية؟ لا. طب كنت عايش في الحتة الفلانية؟ يقول لك لا. يثبت عمليا ان عمرك ما شفته، لكن انت متوقن انك ايه؟ شوف. بعد اول لقاء تزور الحجب وتبقى قريب منه، تاني درس بتكون بتزوره في البيت وبيزورك وبتلتقوا وتاخدوا بعض بالحب. ليه؟ قالوا انما الارواح جنود مجندة، جنود مجندة ما تقارب منها ائتلف. في رواية تانية ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يفسر الكلام ده الحديث اللي رواه الامام الترمذي عن ابي هريرة، لو ان مؤمنا دخل الى مجلس فيه 100 منافق ليس بينهم الا مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. يبقى في ارتباط بينك وبين ايه؟ زي بالضبط الاشعاع، الاستشعار عن بعد، لما يعرف ان في شنطتك في مسدس وانت مسافر، او في جيبك في حاجة معدنية تدي وانت داخل المطار وقبل الطيارة يكشف عليك كده حاجة بالصفر وبتاع، يستشعرك عن بعد. القلوب لها برضو استشعار عن بعد. ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن ها هل بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرف. يبقى الارواح جنود مجندة. وانت نفسك لما بعد ربنا ما بينعم عليك بنعمة الاستقامة، تيجي لو واحد زارك وقعد يكلمك عن الكورة، عن الضرائب، عن البلاوي اللي في الدنيا، عن الافلام، عن الفيديو، تبقى زهقان منه وعايز القعدة تنتهي بسرعة، مع ان زمان ما كانش يحلى لك الا الكلام ده. ده من دليل، برضو هنتكلم في الدار الاخيرة عن مسألة التوبة، ده من دلائل قبول الله توبتك. اللهم تب علينا يا رب. ان تتحول حلاوة المعصية الى مرارة، وتتحول مرارة الطاعة الى حلاوة. هل بالك؟ صلى على رسول الله. يعني من دليل قبول التوبة من الله لك تتحول عندك الحلاوة بتاعة المعصية الى مرارة. زمان لما كنت غير مستقيم وغير ملتزم، لما كنت تروح تعمل المعصية تبقى فرحان وانت رايح، وتبقى مبسوط وانت مقيم على المعصية، ولو فاتتك المعصية كنت تزعل. لما ينقلب الحال او بالضبط ينعدل الحال وربنا يتوب عليك، تيجي لما تجيلك المعصية تبقى المعصية عندك تشكل مرارة. المعصية عندك تشكل ايه؟ مرارة. والطاعة بتشكل حلاوة. يعني ساعة ما كنت ايه بتصلي على سطر وتسيب سطر، تروح ظهر الجمعة قبل الامام ينزل مع المنبر بدقيقة عشان نفسك ايه ما تسمعش كلمتين، لكن لما ربنا حول قلبك الى الطاعة تروح المسجد قبل خطبة الجمعة بساعتين عشان تاخد مكان متقدم وتسمع وتبقى قاعد مبكر في بيت الله عز وجل. سبحان الله. وتجي لك سيرة المعصية نفسك ما تسمعش، تيجي تسمع اغنية او ان كنت بتاع اغاني او موسيقى ربنا يكرهك فيها. يبقى دي من دلائل قبول التوبة ان تتحول ان تتحول مرارة او حلاوة المعصية الى مرارة، ومرارة الطاعة الى حلاوة. اللهم حبب الينا الطاعة يا رب، وزين الايمان في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا مولانا من الراشدين يا رب العالمين. طيب، فاول مرحلة كنا فيها عالم الارواح، ثاني مرحلة انت كنت فيها ساعة ما التقى الحيوان المنوي بتاع الاب مع البويضة بتاعة الام، وحصل الاخصاب وتكون الزيجوت او الجنين. الجنين لما تكون، سبحان الله، سبحان القادر، يعني انت لو تتفكر وفي انفسكم افلا تبصرون، في نفسك انت، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. سبحان الله، انت تفكر انك حاجة صغيرة، ده انت فيك الكون كله، وكل ذرة فيك بتوحد الله رب العالمين. سبحان الله، كل ذرة، بس انت مش واخد بالك، كل ذرة، مش لسانك بس، لا، ده انت مؤمن، ومدام مؤمن كل ذرة بتوحد. تلاقي العيل الصغير لما بينزل من بطن امه وابوه يأذن له كما امرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأذن في ود ويقيم الصلاة في الايه، في الودن التانية، بص على الرضيع، بص على الرضيع وهو الاذان بيأذن. لما يكون ابوه صالح وامه صالحة، تلاقي الواد مادد السبابة موحد لله وهو صغير. بص على العيل كده، بص على البنت، تلاقي عامل صباعه كده، عامل صباعه كده، يلفت انتباه الطفل الاذان، يكون عنده شهرين ثلاثة، تدي ضو على المصدر الايه، الصوت، اي صوت تاني ما يشغلش باله. ليه؟ لانه متركب على التوحيد، الفطرة بتاعته موحدة لله رب العالمين. ليه؟ لان ابوه ساعة اتجوز امه، اتجوز ام صالحة، ساعة ما كان بيعاشر امه كان يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ومش الشيطان بعيد عن المولود ده، من ساعة ما تكون من اول يوم يطلع الواد صالح ابن صالحين، وكان ابوهما صالحا. ولذلك ثبت ان من يتعاطى مخدرات او خمر او مسكرات او مفترات او منشطات، سبحان الله، ثبت علميا في اخر مؤتمر بتاع كان عاملينه في المجر في سنة 86، سبحان الله، ثبت علميا بالعلم، يعني جماعة كفرة بيقولوا هذا الكلام، ان الاب او الام اللي بيتعاطى مخدرات او مسكرات قبل مسألة المعاشرة الزوجية لازم الولد يجي عنده خبل عقلي، ان ما ظهرش فيه وهو صغير يظهر فيه وهو كبير، يطلع عنده خلل في خلايا المخ، لان ربنا لما حرم المسكرات والمفترات وحرم ما يضر، لان انت ربنا سبحانه وتعالى ادالك مادة موجودة في جسمك مشابهة تماما للمورفين، اللي هي بتخليك تتحمل الالم ساعة السخونة وساعة الصداع وساعة العملية وساعة ما رجلك يصل فيها كسر وبتاع والدكتور يجبزها وبتاع، وساعة الخراريج وساعة الالام الجسدية. اللهم اشف كل مريض يا رب، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان الله، المادة دي بتخليك تتحمل الالم لانها مخدرة، يعني تخدير الهي. يجي اللي بيتعاطى المخدرات او بيدخن ويدمن التدخين او مسكرات او غير اي حاجة من دي كلها، تتعطل الجزء اللي في المخ بتاع افراز مادة المورفين دي، تتعطل خالص، يبتدي الواحد يحس بالالم احساس شديد جدا. فيبقى اذا انت ما تتدخلش في افساد ما خلقه الله رب العالمين. الا يعلم من خلقه واللطيف الخبير، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني ربنا كونك، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ركبك ازاي؟ ركبك تركيب غريب، ركبك تركيب سبحان الله، خلاك من عناصر الارض. تبقى عناصر الارض قد ايه؟ ان كان 16 عنصر او 17 او 19 عنصر. تكوينك، تكوينك لما تحلل جسد ابن ادم يرجع لايه؟ ده عناصر التربة اللي انت جيت منها. ليصدق كلام الله عز وجل، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، من سلالة. تبص العلماء بتوع الفسيولوجي والبيولوجي والجماعة دول جم حللوا جسدك، علماء التشريح حللوا الجسد الانسان ليه وفيك ايه؟ قال لو جبنا واحد وزنه 70 كيلو، يعني الوزن الايه الطبيعي، بس لا هو 150 ولا هو 30، جاب واحد بني ادم طبيعي. حللوا جسده، لقيوا فيه شوية حديد يعملوا مسمار 5 سنتي، وشوية دهون يعملوا 4 حتت صابون من الحجم المتوسط، وليه فيه شوية فوسفور يعملوا يشتركوا في صناعة راس 60 عود كبريت. ايام ما كان العلبة زمان مكتوب عليها 60 عود كنت تعدها تلاقي 60، دلوقتي 60 عود تلاقي 6 وما بيولعوش، يولعوا فيك بس سبحان الله. المهم ليه في ابن ادم برضو شوية سبحان الله كالسيوم او جير، يعني جير ممكن يتحول، قالوا يبيضوا عشة فراخ صغير كده او يطهروا جلد كلب من البراغيث او الحشرات، و10 جالونات مية. قالوا جمعوا ده كله وباعوهم سنة، كالكلام ده في مؤتمر كيمياء العضوية في فيينا سنة 68 في السوق، لقيوا كان يساوي في الوقت ده 2 جنيه مصري مع سعر الدولار، شوف انت تساوي كام دلوقتي 20 جنيه 30 جنيه، برضو ما تساويش بالمادة 2 كيلو لحم جاموس، 2 لحمة بقر، 2 كيلو لحم بقر ب30 جنيه، ها ده جسدك كجسد، لكن انت كروح قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ذاك لما بعض الشباب قعد مع بعضه قال ايه ابي جعفر المنصور، انا ابن امير المؤمنين، يا خبر ابيض عظيم سلام لابن امير المؤمنين. الثاني قال ايه، قال وانا ابن كبير الشرطه، انا ابن وزير الداخليه، تعظيم سلام. راجل غلبان لا ابن ده ولا ابن ده. قال وانا ابن الرجل الذي امر الله الملائكه ان تسجد له، انا اجدع من ده كله وعايز يفخر يا عيني. الله، طب انت ابن امير المؤمنين وانت ابن الوزير، طب والتاني الغلبان ابن مين؟ ابن ادم. ذاك المصري غريب، المصري عنده تعبيرات غريبه، لما يحب يعبر عن اعجابه يشتم، صح ولا لا؟ لك يا ابن الله، ها سبحان الله، واخد بالك؟ لا اله الا الله، يا ابن اربط لسانك، ده ضحك يا استاذ، ما هو الضحك ده يقلب بجد. لكن انت لو عودت لسانك قول يا ابن المؤمنين، ها يا ابن الذين امنوا وعملوا الصالحات، يا ابن التراب. الرسول كان يدلع علي بن ابي طالب يقول له ايه؟ يا ابا تراب، تعال انت دلع واحد كده يقول له يا ابن التراب، يقول لك ده انت واللي خلفوك، وانت يا الله، والله كلنا كلنا سبحان الله تراب ابن تراب، ومنه واليه نعود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ما توحدوه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يبقى الانسان لما يبص في نفسه يلاقي المرحلة التالية اللي هي مرحلة عالم الاجنة، عالم الظلمات، لا بتسمع ولا بتاكل ولا بتهضم، ده انت بتاخد دم طازج جاهز كامل من الام تتنفس، مفيش تنفس، تقليل التنفس، قاعد ملك وربنا ادالك 3 مراتب حواليك، 3 اطارات، ها في ظلمات 3، ال3 اطارات دول بيمنعوا اي ضرر يوصل لك، بدليل ان الام الحامل لو وقعت، ها لو كان يعني عملت بالضبط زي ايه المراكبي يحط على حافة المركب عجلتين كاوتش، كاوتش عربيات قديم، ليه؟ عشان لما يرسي على الشط المركب ما ايه ما تتكسرش ما تتحطمش، ليه؟ لان دي اسمها مصدات تمتص ايه الخبطات الصدمات، زي الاصطدام بتاع العربية. نفس القضية في مشيمة المشيمة المحيطة بيك والظلمات اللي انت موجود فيها في رحم الام، موجودة الـ3 اطارات دي حواليك عشان تقيق اي سوء انت عايز، سبحان الله، سبحان الملك الذي ملكك. وبعدين ايه يفضل بالمنطق ده 9 اشهر، يجي الامر الالهي بقى، استعد يا بطل للهبوط. يقول لك ما احنا قاعدين، هو لو يعرف يعني كان يقول، لو يعرف اللي مستنيه اخد بالك. فنازل بقى لسه مرتبط بالام، لا بيعيط ولا بيصوت سبحان الله. وبعدين الطبيب يروح هوب قاطع الحبل السري، انتهت العلاقه بينك وبين امك داخليا. خرجت بعد ما كنت في ظلمة الاصلاب من لدن ادم ثم في ظلمة الرحم وضيقه، صرت في المرحلة التالية اللي احنا فيها نمرة 3 في سعة الدنيا ونور الدنيا والهواء الجو الطبيعي ده. يروح الطبيب هوب قصص الحبل السري، الرئتين وانت في بطن امك مسدودين في غطاء سادد ما فيش تنفس، يروح الهواء الجو مندفع في الحتة بتاعة الايه السرة اللي بيربطها لك الدكتور او الممرضة او القابلة او الداية. ها اول ما يقطع يروح الهواء مندفع، يروح شايل الغطاء اللي كان على الرئتين، يروح الهواء داخل رئتك تتنفخ تتألم تروح معيط، هم يزغرطوا بقى انت تعيط هم يزغرطوا. سبحان الله الحمد لله، ولد بنت توأم ثلاثة خمسة ولك حدد الناس وربنا برضو يجيب ايه يعوضها. سبحان الله سبحان الله العظيم. فسبحان الله العظيم تبص بقى ايه تشيل العيد 3 كيلو انت اللي عامل الفيرود انت وصل بتاع كمال الاجسام يا ابني لم شويه ما انت كنت برضو عايز قال يعني سبحان يا ابني عيب سبحان الله لك يعني دي حرام الله احنا اتفرجنا على عورتك ما تلم سبحان الله دي رياضه. والواد بتاع الملاكمه يفضل يعجم في زميله وبعد ما يقع يقوم يسلم عليه في اخر اللقاء يا ابني انت كسرته ودغدغته دي لعبه منيله. المصارعه ماشي لعبه اسلاميه لكن الملاكمه مش لعبه اسلاميه. المهم انا مش هدخل احسن اخواننا بتوع التربيه الرياضيه شايف 2-3 مدربين قاعدين وراهم لفيتهم مش تعرفوهم عارفهم انا. المهم سبحان الله ازعل. المهم توصل الواحد يبص على العيل كده ويستغرب لك شوف ايده شوف بقه قد ايه شوف مغمض عينيه شوف ودنه لا اله الا الله. اهو ده بقى لما يكبر يفتري ويبقى نصاب ويبقى بكاش ويبقى بتاع 3 ورقات وبتاع ويكذب عليك ويديك الماء البحر ويرجعك عطشان سبحان الله ويبقى مفتري ويبقى حاكم ظالم ويبقى سبحان الله طبيب جشع ويبقى صنايع كذاب وهكذا. هو نفس الشخص اللي هو كان ايه شايلينه لا حول له ولا قوة لا بيتقلب ولا ابدا سبحان الله. وبعدين عشان بقى ربنا تكتمل رحمته لك قال يحط الرحمة في قلب الام تبقى عيني سبحان الله سواء والدة ولادة طبيعية ولا قيصرية وبطنها مفتوحة اول ما يعيط تقوم وتشيل وتحنن وتهنن وتسكته تحطها ناحية قلبها يروح ساكت. تشيله جدته تشيله عمته تشيله خالته ابدا تشيله امه. ليه؟ لان دقات قلب الام اديله 9 شهور هو متعود عليها فاول ما يشيل تعود النغمة الاساسية روح الواد ساكت بامر الله رب العالمين. رحمة رحمة مفيش بعد كده رحمة تعايز رحمة مش ممكن سبحان الله. بعد ده كله لا اله الا الله قال يبتدي اللبن يجي. امال اللبن كان فين قبل كده؟ سبحان الذي اوقفه وسبحان الذي اجراه. يعني الام ما بتجيلهاش اللبن في الشهر الخامس ولا السادس صح ولا لا؟ لكن مجرد الولادة ساعات بدأ اللبن ايه يشتغل سبحان الله. وبعدين ايه معقم طبيعي لا بيتغلي ولا سبحان الله في مية الله اعلم ان كانت مية مجاري ولا مية ازاي بتاع اللبان بيجيب لك المية وريحة اللبن نسأل الله السلامة. لك لا احنا بنتاجر بما يرضي الله. طب يا سيدي ربنا يرضى علينا وعليك. المهم بس الله يرضى عليك يا ريت لو مية الحنفية بلاش مية تانية احنا بقى موافقين بس مية. المهم تقول لي مين تقول لي مين سبحان الله. لك لا ازاي يا راجل يا طيب ده انا بتاع زراعة وعارف اللبن المغشوش من غير المغشوش باين. لك لا يا استاذ أنا العلم بتاعك المشكوك فيه انا لبن مش مشكوك فيه ماشي خلاص تعسل للعلم ما دام انت شايف ان العلم ايه وبال على صاحبه. المهم وصل لبن الام ده الغريبه بقى ايه يتغير بنمو الطفل. يعني اللبن بتاع الاسبوع الاول غير تركيبه في الاسبوع الثاني غير تركيبه في الشهر الثاني غير تركيبه بعد سنه. ليه؟ عشان يواكب ايه النمو. النمو سبحان الله كل ما يكبر يديله ايه حاجته يديله سبحان الله يزود له كميه كذا ومادة كذا سبحان الله سبحان الله العظيم. وبعد كله ايه الام قائمه على الايه بتاع وانت تبقى الاول واخد جنب من الابن كده لسه ما فيش ارتباط بينك وبين يومين ثلاثه اسبوع اثنين تلاقي ملهوف من شغل جاي هتشوف الواد اللي بتاعه وتشيله تبقى فرحان بيه سبحان الله. الواد ده بعد المجهود ده كله يشوح لابوه بعد ما يكبر ويشتم امه ويضرب السفره باللي عليها ها يا ابني ده انت سبحان الله وفي انفسكم افلا تبصرون. يبقى دي نزل بقى للمرحله الايه اللي احنا فيها، مرحله الدنيا والتكليف وحمل الامانه، ودي اصعب المراحل يا اخواننا. ما تصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. سبحان الله، الله عز وجل لما اهبطنا الى الدنيا من رحم الام ونزلنا بقى الى ساعتها والى نورها والى تكليف الله عز وجل لنا، بدات بقى سبحان الله مرحله الطفوله. خلاص دي ما عليهاش حساب، العب. والرسول قال لك لعب ابنك 7 سنين، اقعد لعبه 7 سنين، مش تنكد على واد 7 سنين، لا لعبه 7 سنين، بس ما تدلعوش 7 سنين، ربيه برضه بس ايه بشيء من الحنان. في بنات واولاد بعد ما بيكبروا بيقولوا عمر ما شفنا ابونا حضننا. ليه يا ابن الحلال ما تحضنوش؟ ليه؟ احضن ابنك في حضنك، خده في حضنك، عرفه انك حنين عليه. سبحان الله، ده اكتشف العلماء ان لحظه ارضاع الام لابنها في نوع من الاشعاع بيطلع من قلب الام يحس به الولد. ذاك العيال يا عيني اللي بيترضعوا صناعي نتيجه الفطام المبكر عشان شغل الهانم، ها ما دام تفيده عايزه تروح الشغل فتلحق بعد الشهر الاول مده الرضاعه ايه مده الاجازه انتهت، فتعمل ايه؟ تفطم الواد وتديله بقى لبن صناعه من ابو هرمونات ايه الله اعلم فيها ايه ولا فيها ايه. ها الولد اللي بيرضع صناعي، عملوا احصائيه في الاتحاد السوفيتي لقيوا ان الحضانات الجماعيه اللي بيحصل فيها ان الولاد بيتربوا بعيد عن امهاتهم وبعيد عن لبن الام الطبيعي بيطلع الولد عنده جفاء، عنده عقوق. الناس الكفرة. والولد اللي بيرضع من امه طبيعي يطلع بر بامه. ذاك ربنا قال لك ايه؟ والوالدات ها ليرضعن اولادهن حولين كاملين. قالوا علماء اللغه ان يرضعن هنا مش فعل مضارع، ده فعل مضارع واخد صيغه المضارع لكنه في الحقيقه هو فعل امر. يعني تفسيرها والوالدات يجب ان يرضعن اولادهن حولين كاملين، يعني ان الله يامر الوالدات بارضاع الولد او البنت 2 سنين امر، ان لم يكن هناك مانع صحي. لان بيقولوا ان فيه بعض من لبن الامهات ودي شواب والشاذ لا حكم له بيجيب مرض للولد، لكن احنا خلينا في الطبيعي يرضع. ولذلك ايه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. قالوا المرضعة تطلق على الام لحظة الارضاع، ودي اكبر قدر من الحنان بيبقى موجود ساعة الايه ساعة. لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا ولكم في ميزان حسناتنا كل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ان لو مات الولد وهو بيرضع هو صغير يعني في زمن الرضاعه يجي معاد رضعته صدر الام يحن، يعني ينزل لبن سبحان الله ساعة مدة الرضاعة، كأنما هناك توقيت وحنان ورحمة موجودة في صدر الام تجاه الولد رغم ان الولد ولا. سبحان الله سبحان الله. وذلك الامهات الكل مصة كل مصة، نص الحديث كل مصة يمصها ابنها او رضيعها منها ها يكتب لها حسنة وتحط عنها سيئة وترفع بها عند الله درجة. شوف بقى الست كرام ربنا لها قد ايه، شوف ربنا بيكرمها قد ايه، لكن المظلومة تروح فاطمة الواد بدر عشان ايه. ولقد ثبت ان كمان غير دقات قلب الام ساعة البتاع، عملوا الجماعة العلماء الفرنسيين تجربة غريبة قوي. اصل العلم ده العلم رحم بين اهله، يعني سواء قعدنا مع عالم امريكي عالم اوروبي عالم افريقي عالم اسيوي عالم من اي حتة مؤمن او غير مؤمن، العلم يقرب الناس من بعضها، العلم رحم بين اهله، واحنا ناخد من العلم ما يفيد العقيدة. اتوحدوا الله لا اله الا الله. عندهم مزارع للوز، مزارع جماعية، فعندهم آلات تفريخ حديثة، فلقيوا ان الوز اللي طالع من بيض في البتاع آلة التفريخ الحديثة دي ما عندوش انتماء لحد، يعني ملوش قائد، ملوش كبير ملوش رئيس، واللي ملوش كبير ايه بياخد له كبير. فجم قبل الفقس بتاع البيض بايام وبقيوا يعملوا صوت موسيقي معين. واحد من الاخوه يقول لك الله يعني الموسيقى حلال بقى، انا بكلمك عن الوز لما تكاكب اسمع موسيقى. المهم خلينا ايه، عملوا الموسيقى دي. فبعد ما فقس البيض اول ما كانت الموسيقى دي تضرب يتجمع الوز كله سبحان الله. فراحوا جابوا امهات حقيقيات يعني وز طبيعي وخلوه يرقد على الايه على البيض زي ما كان ايه ستي وستك بيعملوا ايام الخير، ايام ما كان في خير في الايه في مصر. ساعه ما وصفها عمرو بن العاص لسيدنا عمر قال له وصف لي مصر، لو تسمع وصف مصر من عمرو بن العاص تقول انا مش ممكن نكون في مصر، اكيد احنا في صحراء قاحلة ما فيهاش خير ولا فيها بركة. سيدنا عمرو بيوصف لامير المؤمنين مصر والخير الذي في مصر والخضرة اللي في مصر والبركة اللي في مصر والشهامة بتاعت اهل مصر ما يجعلك تفخر انك مصري مسلم او انك مسلم مصري. المهم ده مش ايه تحيز لجنس دون جنس، لكن ايه الرسول وصى اوصى باهل مصر خيرا. قال لما تفتحوا مصر ها اتخذوا من شبابها جنودا فانهم خير اجناد الله الى يوم القيامه وهم في رباط الى يوم القيامه. سبحان الله، يعني احنا في رباط يعني ايه، يعني احنا قائمين على امر المعارك في سبيل نصره الاسلام الى يوم القيامه. انت لو دخلت في قلوب الشباب النهارده في في في مسجد زي اسد بن الفرات اغلب اللي قاعدين تقول له تحب تجاهد يقول لك اجاهد بس يلا سبحان الله، بس ضد العدو مش جاهد ضد ابوه، لا ضد العدو، ضد من لا يقول لا اله الا الله، ضد من يعني يحارب لا اله الا الله. نسأل الله نصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. فجابوا امهات حقيقية واخد بالك للوز، وبعدين بصوا رؤيوا في هذه المزرعة التي تحوي الاف الامهات بعد ما فقسوا البيض وكل 20-30 واحدة من الجدد مجموعين مع بعض بالالاف، اول ما يجي ساعة المغرب كل مجموعة تروح عند امها، تروح عند الايه عند الام. فطلعوا من الحكاية دي بحقيقة بقى الجماعة الفرنسيين من سنتين بيقولوا الحل الوحيد، الحل الوحيد لمسألة التضخم في فرنسا ها الحل الوحيد ان تعود المرأة الى البيت مرة اخرى فرنسا. طب اشمعنى بقى في القانون الفرنساوي بتاع نابليون اخدناه ودينا ماشيين عليه من سنة 29 ولما الفرنساوين قالوا الست ترجع البيت طب ما ناخد دي بالمرة، لكن دي ما توافقش هوا مين الست المديرة والست الدكتورة والست ربنا ايه ربنا يرقق قلوبهن علينا ويقنعهن بان مكانهن بيوتهن واحميني انت وهو منهن وانت خير. المهم مباركتنا طبعا وخيرنا وربنا يبارك فيهم ان شاء الله. نعود الى المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة اللي احنا فيها. تعالوا بقى نشوف في هذه الحلقة اللي نعتبرها مقدمة لحلقات الدار الاخرة ايه الموضوعات اللي احنا نتكلم عنها. اولا هنتكلم عن الوصية ان شاء الله، نتكلم عن زيارة المريض وعيادته والرقية الشرعية، سوف نتكلم عن هل يشعر الميت قبل موته ومتى لا يشعر الميت بمن حوله ومتى يشعر من يموت انه قادم على الله عز وجل وانه مش ايه ما ده مش هواجس او احلام. ملك الموت هل هو ملك واحد، يعني هل هو ملك واحد بس موكل بقبض كل الارواح، نفرض حرب زي حرب الخليج كان بيموت في كل لحظة مئات والاف، هل ده كل ده بيقوم بيه عزرائيل بس ملك الموت ولا له مساعدين له فريق بيشتغل معاه تيم وورك ولا واحد بس؟ برضو ده ايه هنتكلم عنه ان شاء الله. هل ملك الموت بيجي لكل واحد بنفس الصورة ولا بيجي للصالح بصورة وللطالح بصورة اخرى؟ يا ترى لما بينزع الروح بينزعها منين وهي الروح فين اصلا؟ والحديث عن الروح وعن النفس وعن العقل وعن القلب وما الفرق بين الالفاظ الاربعة. ثم بعد ذلك هل قبل ان نحمل ميتنا الى القبر اللحظات اللي عايش فيها معانا في البيت بعد ما روحه طلعت او نفسه خرجت. والقرآن يا اخواننا الغريبة انه لما يتحدث عن خروج الروح انما يتحدث عن خروج النفس. القرآن لما يتحدث عن خروج الروح القرآن ما ذكرش ابدا ان روحه طلعت. ما حصلش. مفيش آية في القرآن تقول ان الروح طلعت. النفس خرجت. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. اخرجوا انفسهم. سبحان الله. بعد هل يشعر الميت لحظة وجوده في البيت عندنا قبل ما نوديه المقبرة؟ دي نقطة مهمة. ثم بعد ذلك لما اهله بيودوه ايه احكام الجنائز؟ ايه الدفن الشرعي؟ ايه المقبرة الشرعية لازم ندفن فيها؟ هل اللي ميت من لدن ابونا ادم وبيتعذب زي اللي بيموت دلوقتي زي بيموت قبل قيام الساعة بلحظات؟ طب ازاي؟ هل بينعدم للميت الزمان والمكان؟ يعني الساعة عند الميت زي الساعة عندنا؟ ها؟ برضو ده ايه؟ كل ده ان شاء الله ايه؟ هيكون فيه التفصيل باذن الله. ثم بعد ذلك يعني ايه القبر روضة او حفرة؟ يعني ايه روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار؟ طب اللي مات في الجو واحترقت به الطائرة او غرقت به السفينة فاكلته الاسماك او مات مفقودا محترقا في سيارة او في اي شيء، هل يا ترى قبره حساب بتاعه بيبدأ ازاي؟ طب هو فين القبر بتاعه؟ هذا سؤال او هذه ايه سوف تكون ايه اجابات. ثم بعد ذلك هل يشعر الميت بنا؟ وهل في حاجة اسمها ذكرى سنوية او الى غير ذلك؟ هل لما اولاد الميت ومراته يعملوا خير الميت يحس؟ وهل لما يعملوا شر الميت يحس؟ ايضا هذه اسئلة. ثم بعد ذلك بعد الصالحين لما جم يموتوا كانوا بيحسوا بايه؟ والطالحين والعياذ بالله رب العالمين لما بيجوا يموتوا هل يا ترى كل الناس بتموت بطريقة واحدة؟ وهل ساعة ما بيموت الانسان مننا هذه اللحظة البسيطة اللي بيقول لك ده كان بيشرب كوباية شاي راح توقع منه خلاص، او وقف يصلي راح واقع، او ماشي في رايح الشغل واقع في مكتبه، هل هو شعر ان دي لحظات ولا دي زمنا طويلا؟ سبحان الله. وقال بعض الصالحين حكوا عن بعض والعياذ بالله ممن كتب الله لهم سوء الخاتمة. واحد سمسار كان نصاب والعياذ بالله، فجاء يموت فاللي حواليه بيقولوا قول لا اله الا الله، قول 3:30 4:30 5:30 يا ستار يا رب سبحان الله. والراجل اللي كان بيلعب طاولة ها وقصوا عنه ايضا سبحان الله يقول قول لا اله الا الله، يقول شيش بيش في الشمالك بتاع الشطرنج والعياذ بالله. يعني سبحان والذين يموتون على خير حال، اللهم ثبتنا يا رب بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وامتنا على خير حال يا رب العالمين، نعوذ بك يا رب من سوء الخاتمة، واحسن لنا خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. ثم بعد ذلك نتحدث عن ما بعد الخروج من القبر. القبر هل يا ترى القرآن بيصل للميت؟ هل ثبت عن النبي لما كان بيروح يقرا الفاتحة على قبر الله وقرأ سيادته الفاتحة على روح الشهيد ولا على قبر الشهيد؟ ها؟ هل من الدين ان نطلق 21 طلقة تحية او الموسيقى الجنازية او عسكرية تمشي قدام الجنازة؟ وهل ده من الدين ولا مش من الدين؟ ثم بعد ذلك عالم الحشر والنشر من القبور ومراحل الاخرة وما فيها واهوال الاخرة والنار وما فيها من اصناف العذاب والجنة وما فيها من انواع النعيم، اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب بدون سابقة عذاب. ثم بعد ذلك ذبح الموت وانتهاء الدنيا وبداية الاخرة وما لنا عند الله عز وجل، وايه الاعمال اللي تضيء القبور وايه الاعمال اللي تظلم القبور، وايه الذنوب اللي اتحاسب عنها في القبر وما تحاسبش عنها في الاخرة، وايه الذنوب اللي اتحاسب عنها في القبر وفي الاخرة، وايه الذنوب اللي ما تحاسبش عنها في القبر وتحاسب عنها في الاخرة. كل دي ايه؟ موضوعات الدار الاخرة. وان كانت اخذت قبل ذلك ما يقرب من 30 شريط كل شريط 1:30، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا ولكم امر هذه الدروس، اللهم انفعنا بها يا رب العالمين. طيب لسه شوية. طيب نبدأ النهاردة في مقدمة سريعة عن عيادة المريض، لان مقدمات الموت الكارثة يا اخوانا ان اللي يموت فجأة دي مش كويسة للناس وكويسة للناس. هل لو الدنيا ضغطت عليا ومشاكلها زادت والاكتئاب حصل، ادعو الله بالموت ولا ادعو الله بايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عماه، لا يتمنين احدكم الموت بضر قد نزل به، وانما وان كان يعني ضاق او بالدنيا وما في الدنيا، فليقل: اللهم احيني ان كانت الحياة خيرا لي، وامتني ان كان الموت خيرا لي. اللهم احيني ان كانت الحياة خيرا لي، وامتني ان كان الموت خيرا لي. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هكذا يدعو الايه الانسان دائما: يا رب خلي الموت يعني راحة لنا من كل شر، وخلي الحياة زيادة لنا في كل خير. ليه؟ لان ربنا لما يحب واحد يا اخواننا يطيل عمره ويحسن له عمله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واسوأ العباد عند الله ربنا اللي يطول عمره ويسيء عمله. لذلك ربنا بيحب ثلاثة، وحبه لثلاث اشد، ويكره ثلاثة وكرهه لثلاثة اشد. يحب التوابين او الطائعين، ومحبته للشاب الطائع اشد، ويحب الصابرين، وحبه للفقير الصابر اشد، ويحب المتصدقين، وحبه للغني المتصدق اشد، ويكره العاصين، وكرهه للشيخ العاصي اشد. يعني الراجل كبير السن لما بيعصي، والست كبيرة السن بعد ما كانت ست عاقلة وعدت الستين والسبعين، بتير كبيرة بتاعت العيلة، بتقول الكلمة الطيبة، اذا بيها تبوظ حياة بنتها وحياة بنت اختها وحياة بنت اخوها، ها، وتدخل تعمل اسفين في العيلة وتبوظ المسائل. سبحان الله. والراجل الكبير كبير العائلة، سبحان نفس القضية، بعد ما كان راجل كلمته تحترم، سبحان الله، بقى للأسف هو الهزق، وهو الايه للأسف اللي بيعمل ايه مشاكل ولا يتقي الله رب العالمين. كرهوه للشيخ العاصي اشد، ويكره المتكبرين، وكرهوه للفقير المتكبر اشد. لما يبقى فقير ومتكبر تبقى فقر وعنطزة، تبقى مش في مكانها. طب التاني عشان ها في سبب، لكن التاني لحلته حاجة، ولكن والعياذ بالله رب برضو فقر في الدنيا والاخرة. نسأل الله ان يجعله فقرا في الدنيا فقط، امين يا رب. انت مالك زعلان من الفقر؟ اللهم اجعلنا من الصابرين عليه. سبحان الله. لان ربنا عارف لو وسعها لك سنة يا ستار يا رب تفتري. قلنا قبل الاذان ان العبد لا يتمنى الموت لضر قد نزل به، ولكن وان كان ولابد فيدعو الله عز وجل ان يحييه ان كانت الحياة خيرا له، او يميته ان كان الموت خيرا له. لان العلماء بيقولون ويعلمون ان اللي بيستعجل الموت واحد من ثلاثة: اما رجل جاهل بما بعد الموت، واحد مش عارف الاهوال اللي هتقابله. لان العجب العجاب لما واحد يقول لك ده فلان استريح، مات واستريح، ايش عرفك؟ ها، يقول لك طب ده المرحوم ابويا، ما الذي ادراك ان الله قد رحمه؟ ها، يقول لك اصل فلان ربنا افتكره. هو ربنا كان نسيه؟ وما كان ربك نسيه. والكارثة الاكبر ان لما يموت شاب صغير 20 سنة ولا بتاع ولا 15، يقول لك ده اتخطف. مين اللي خطفه؟ اتق الله يا قليل الادب، لان ربنا مش خطاف، انت اللي خطاف. دي حتى كلمة الخطف بقت في الصلاة، نخطف المغرب، نلها في العشاء، نخطف الله. طب انت بتخطف في الدنيا، تخطف في الاخرة؟ يبقى اذا في الفاظ المسلم ياخد باله منه. ربنا افتكره يعني ايه؟ الله لا ينسى احدا ابدا، لا ينسى لا المؤمن ولا الكافر، وما كان ربك نسيا. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، احصاه الله ونسوه، ما توحدوه، لا اله الا الله. يبقى اما اللي بيتمنى المدة واحد حط في ذهنه او مش واخد باله ايه الاهوال. لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قاعد مرة مع الصحابة فسمعوا طرقة شديدة. قلوب الصحابة مش كانت زي حالتنا معتمة، كانت مضاءة منارة بكلام الله. منشرحة بذكر الله عز وجل. فلما سمعوا الصيحة أو الوجبة أو الصرخة أو الصعقة الجامدة دي ارتعد الصحابة. ايه يا رسول الله؟ قال أو سمعتم؟ قالوا ايه يا رسول الله سمعنا. قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة وصل قعرها الآن. الملائكة رموا حجر في جهنم من 70 سنة وصل للقعر دلوقتي. يبقى خفت وشفت قلوب الصحابة حتى سمعت وجبة الحجر في قعر جهنم. لذلك سيدنا الحبيب كان دايما يقول لو تعلمون ما اعلم، لو تعرفوا اللي اعرفه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما هنأت لكم حياة. يعني لو تعرفوا، لو نعرف اللي كان يعرفه الحبيب صلى الله عليه وسلم كان الحياة ما تهنأش لنا. لان الحبيب لما كان يسير في الارض الشجر يسلم عليه والحصى يسلم عليه ويسمع تسبيح الماء وتسبيح الطيور وتسبيح الرمال وتسبيح الكائنات من حوله وتسبيح اي حاجة سبحان الله. فكان عايش في جو من ذكر الله عز وجل منه ومن من حوله، فكان عايش مع الله في كل لحظات وفي كل حين. لكن عشان احنا مش عارفين ايه اللي بعد الموت، كل واحد ما يزهق مننا من مراته او من عياله لا اياك اخرج مرجع لكم. لو امنت الملائكة على دعائك لاستجيب لك، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. يبقى المسلم ما يدعيش على نفسه بالموت. ليه؟ لان المستعجل بالموت اما جاهل لا يدري ما بعد الموت، دي نقطة، واما رجل غير راض بما قضى الله في الدنيا، يائس قانط متضايق تعبان. يقول لك بصراحة بقى هي باظت بقى يا مولانا واحنا عايزين بقى نمشي بقى. هو يا ابن المشي له تذاكر؟ ده المشي له معاد، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، لا تقدم لحظة ولا تأخر لحظة، في الوقت الذي يريده الله. وبعدين او انسان، ده النوع الثالث اللي بيتمنى الموت، او انسان اشتاق لما عند الله عز وجل. ودي يعني برضه عشان ما نبقاش كذابين قوي، ها ها يعني ما فيناش قوي دي عشان برضه نبقى صرحاء. يا اما واحد جاهل بما عند الله او قانط في الدنيا من كثرة البلاوي وكثرة المشاكل اللي فيها، ها، والامتحانات مش صبر عليها، او انسان ثالث اشتاق لما عند الله عز وجل. طيب هل لما الواحد يمرض يا اخوانا يعني ده دليل للموت اكتر من السليم؟ لا، بس لما الطبيب يجي يقول لاهل المريض ايه، بصراحة بقى الكلى وقفت والرئتين وقفوا والقلب نبضه ضعيف ومش عارف التنفس بقى ايه والعقل دخل في غيبوبة، يبقى دي مقدمات لايه؟ مقدمات علمية للموت. اما الموت امتى او فين او ازاي، هذه لا يعلمها الا من، بس الله رب العالمين بس، لكن بالعلم المجرد كده. فالانسان لما يمرض بيبقى ذليل الى الله، بيبقى مستكين، بيبقى ضعيف. بس القضية مش كده، سبحان الله، كم من مريض، ها ها سبحان الله، كم من سقيم او كم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد خطت اكفانها في ظلمة القبر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد نزجت اكفانهم في ليلة القدر. يبقى كده، يبقى المسألة مش مسألة ايه ده صغير مش هيموت وده الكبير هو اللي ايه اللي هيموت، لا، المسألة للموت لا تختص بعمر معين، وانما سبحان الله يعني تختص بالوقت الذي يريده الله. فالانسان لما يمرض مننا يبقى صحيح ذليل وقريب الى الله. طب انا يا مسلم لما اروح ازور اخويا المسلم هل هناك من اداب للزيارة؟ قالوا يا سلام، ده الاسلام كله ادب. في آداب لزيارة الحي السليم، وآداب لزيارة المريض، وآداب لزيارة الميت. هتوحدوا الله، لا إله إلا الله. آداب زيارة السليم، اولا اطرق الباب، الكلام ده بعيده 600,000 مرة لان لسه برضه ما زال في الناس جفاء وغلظة، اخبط على باب اخويا المسلم وابعد بعيد عن الباب، ادي ظهر للباب. سيدنا الحبيب كان يخبط على الباب ويقف يمين الباب. واحد فيلسوف بقى يقول لك نفرض الباب بتاعك ولازق في الحيط ويمينه ملوش يمين، اقف يا اخي شماله. زي مرة من كام سنة بقول في الجامع، من مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرات من شعر اليتيم حسن. واحد راح ما اطلعني في الدرس، طب يا مولانا نفرض اليتيم اقرع، فلسفة الكذابة وتضيع وقت اهل العلم وعشان يعمل منظر في الجامع وفي ادب، خلاص ربنا يحسبها لك جزافي، مش الضرب يحسبها لك جزافي عليك 100,000، ربنا مش هيضيعها عليك وخلاص، بس انت امسح على رأس القرع وخلاص وربنا يحاسب. اقف على يمين الباب، ده فيه ناس يخبط عليك ويحط ودنه على الباب. عارف لو كان في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة اين المرآة، دورت عليه ما لقيتهاش، جابت له اناء مية بص فيه وكان وجهه هو كالمرآة صلى الله عليه وسلم، فجاب المشط بيسرح شعره، وكان سيدنا الحبيب يفرق شعره على يمين كده، وكان شعره غزير اسود مسترسل لو ترجل بيديه لترجل، يعني لما كان يوطي ومش لابس العمامة شعره يروح ايه عشان نعوميته يروح واقع، يروح عدل بايديه تعدل الشعر صلى الله عليه وسلم. وكان يجي في الفرق اللي عامله كان يخلي عائشة تحط الطيب له العطور، فلما كان يبقى ماشي في الشارع ويسيبه الناس تيجي تمشي تقول الرسول عدى من الشارع ده. وانا عايزك لما تيجي الجامع ان كان ربنا رزقك يعني بعطور يا ريت، مفيش باغتسال. ويعني معذرة في الكلمة اخواننا كثير بيشتكوا احيانا، يعني واحد يبقى جاي من الشغل والله يعينه بلبس الشراب من الساعة 6 الصبح لغاية 6 بالليل، يعني لا داعي، لكن الكلام ده من الواجب ما يتقالش، لكن دي اذواق. جيت الجامع ادخل على دورة الماء اتوضى واغسل رجليك واقلع الشراب، يجيبك كيس بلاستيك كده تواري سوءة اخي او سوءتك، يعني واخد بالك، يعني مفيش داعي انك تؤذي من في جوارك. ليه الرسول حرم على اكل البصل ان يقعد في البيت ما يجيش صلاة الجماعة؟ عشان الريحة، عشان ما تؤذيش اخوك المسلم. يبقى داخل توظف دورة المية، بعد الوضوء يجب ان يكون في المسجد، الوضوء يجب ان يكون في البيت، الا من تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فما على المزور الا ان يكرم زائره، الا لضرورة، مش كله جاي من البيت يتوظف في الجامع. روح متوظف وداخل بينقط مية على الاخو المسلم وماسك لمرض الحذاء والحذاء بينقط تراب، نزل تراب ومية سلالة من طين، طب ليه انت تعد له الخلقة تاني؟ يبقى دي اداب مرعية، دي اداب مرعية سبحان الله. فسيدنا الحبيب بيفرق شعره فبص ليه واحد اعرابي بيبص عليه، عارف عمل ايه؟ قال لو رأيتك منذ اول لحظة لفقأت عينك بهذا المدري، لو انا شايفك من الاول كنت خبطتك في عينك بالايه بالمشط قلعت لك عينك اللي بتبص عليا وانا بسرح شعر. يبقى البيوت لها ايه؟ لها عورات، لها حرمات، لها حرمات. ده كان الاعرابي زمان قبل نزول الايات يروح، العربي كان عايش في خيمة او في باب مش زي ابوابنا كده حديد وترابيس وفلا، كان يروح زق باب داخل انا قد دخلت اهلا يا اخويا سبحان الله. فلما نزلت الايه ما تدخلوش بيوت حتى ايه الاستئناس، تستأذن الاول بعد ايه تستأنس يعني ايه؟ شغل قالوا تفضل تروح حاطط رجلك جوه الباب، لا تفضل، قالوا حاضر ان شاء الله، تفضل يا اخي حاضر، يعني على الاقل مرتين ثلاثه. ليه؟ عشان تطمئن 100% ان اديت فرصه لاهل البيت ان العريانه تتغطى وان القعده تدخل جوه وان الراجل يستر نفسه، يعني البيوت لها حرمات. امال انت لما مش هتاخد راحتك في بيتك هتاخد راحتك امتى؟ والمصيبة ان رغم ان الاسلام ادالك تصريح انك ممكن اخبط عليك تفتح الباب سلام عليكم وعليكم السلام يعني ممكن اتفضل اقول بعد اذنك بلاش دلوقتي. الاسلام اداني حق ان اقول لك هذا الكلام. للاسف الشديد لو واحد عملها معاك تقول والله ما انا معاك في بيته لغايه ما اموت. الاسلام اعطاك يا صاحب البيت حق لان ربنا اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم بالامر سبحان الله. وبعدين اهل البيت قالوا لك مش موجود خلاص صدق اهل البيت ان كانوا كذابين يبقى ربنا حاسبهم. طب بقى علشان بس بقولوا له بس فلان ما انا عارف انه موجود بس بقولوا له فلان هل يعني هو بقى معاه يعني الريموت كنترول عرف ريحه كلب ابو الهول شم ريحه الراجل جوه هو الراجل تعبان مش موجود مش موجود يا اخي سبحان الله. الراجل مصحيني قبل الفجر بساعه ونص تليفون الراجل يقول لي معذره ده هو مريح شويه مريح يعني ايه هو بقى سكن على سفر ولسه جاي الساعه واحدة بالليل فيدوب مريح من شويه يروح ازاي ده فاضل ساعه ونص على الفجر صحوه. طب في حاجه يعني على عجل لا ابدا بس عايزه يعني ممكن حاجه تتاجل يعني لا ما تتاجلش حاضر راح مصحين قوم في حاجه قمت جاي من سفر طويل السلام عليكم وانا نايم بص يا سيدي انا عندي اكتئاب وعايزك تكلمني كلمتين قلت ربنا يشرح الصدور ها ويشفي صدور قوم المؤمنين ها والله في حاجات بقى بتحصل يعني لا داعي لان انقل لكم صوره من صور البؤس التي يراها اهل بيتنا واراها نسال الله شرح الصدور بس المهم الاخوه ربنا يبارك فيهم دايما يصبروني مش انت انطره اتحمل مش انت الكبر بتاعنا طيب يا سيدي بس ياك الكبر ما ينخش المهم يبقى اذا الاسلام اعطاك حقا ان تفتح الباب وترفض الزياره طيب يبقى اذا انت استاذنت طرقت الباب ثلاثه واتجنبت واديت ظهرك للباب صاحب البيت مش موجود طب ممكن استناه فين مدام صاحب بيقول لك صاحب البيت مش موجود لا يجب ان تدخل لكن ازاي يا استاذ ده ابن عمها اسمه اجنبي لا ابن عمها ولا اخو جوزها ولا جوز اختها يصح ان يدخل وصاحب البيت غير موجود هذا قانون الاسلام لان الاسلام بيحمينا بيدينا اطار للحياه الطيبه بيحمي الحرمات ده مؤمن ده اولادك اللي في البيت ربنا اداهم ثلاث مواعيد لما يجي يدخل عليك اوضه نومك يخبط عليك من قبل صلاه الفجر قبل صلاه الفجر الواد ما يفتحش بابه ويخش مجرد الواد يوصل 3-4 سنين وبدا يفهم تقول له يا بابا تبقى تخبط على الباب وفي الظهيره وقت القيلوله تختلف من زمن الى زمن قيلوله عند العرب زمان كان بعد صلاه الظهر على طول يقعد لغايه صلاه العصر ما زي اخواننا كده في ارض الحجاز ربنا يكرمهم لحراره الجو هناك كله صلاه الظهر ويقفل المحلات ويروح فين لما يفتح بعد صلاه العصر ده القيلوله عند العربي القيلوله عندنا يعني راجع انت من الساعه 2 الساعه 3 فيعني الوقت بتاع ما بعد صلاه العصر صلى على العصر وانت جاي من الشغل ولا انت في الشغل ورجعت تريح ساعه يعني الناس برضو تراعي النفوس وبعدين ومن بعد صلاه العشاء يعني من حقك ما تفتحش بابك ها بعد الساعه 8:30 يعني يا استاذ انت فكرنا فراخ هتبيتنا والله قانون الاسلام كده وان لله مخلوقات تسير ليلا فاقل السير بالليل تلاقي الستات يا اخويا الساعه 12 بالليل ماشيه لوحدها الساعه 1 بالليل ماشيه لوحدها راح فين يا حاجه انا كنت عند اختي واختك دي ما تظهرش بالنهار وفين الاستاذ ولا الاستاذ مسافر ربنا يجيبه بالسلامه سبحان الله يا ستي غلط تطلعي انت بعد المغرب يا ريت الستات للضروره القصوى يعني درس العلم على عينها قوي انك تعمل المغرب لان ما فيش الا كده امال هنعمله العصر ما فيش حد يجي كلنا في الشغل لكن يعني احنا بنستثني ان الستات بيجوا مع اجوازهم او مع محارمهم او مع صحبة امنة ورفقة امنة من الاخوات وبيرجعوهم بدري، والحمد لله المنطقة ان شاء الله تكون امنة باذن الله. ربنا يجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب. سبحان الله. يبقى اذا الاسلام امرك ان تطرق الباب ثلاثا ثم لا تدخل الا بعد ان تستأذن. وقال ايه؟ قال ادخل لان الضيف اسير. اسير، انت اسير في بيت صاحب البيت، والاسير لا يتصرف. شوف ما تقعدش الا قال اذا قال لك اتفضل في الكرسي ده، بيحدد لك هو الكرسي. يقول له بس انا ما بحبش الكراسي، انا عايز اقعد على الكنبه. يقول لك اقعد هنا، لان احتمال ده لما تقعد يبقى ظهرك لايه؟ لاهل البيت. الراجل يمكن بيته على قد حاله، اوضتين ولا حاجه، فقعدتك دي عشان يواري هو العورات اللي جوه بتاع بناته وعياله. يبقى الاسلام شوف بيحميك لدرجه ايه؟ بيشترك لدرجه ان قال انا بايت عند جماعه ضيف، قال لما احب اصوم نفل لازم استاذن، زي ما الست بتستاذن جوزها في صيام الايه؟ التطوع. ممكن يا فلان اصوم بكره؟ انت ضيف، تقول له صاحب البيت بعد اذنك ممكن تسمح لي ان اصوم بكره ان شاء الله؟ لك لا خلاص، لا لا لا لا، لانه هو عايز يفطرك ويغديك وياخد ثواب فيك. سبحان الله. خلاص شوف العظمه بقى. قال لك انت بيت عند جماعه صبعت الفجر جنب، حصل لك احتلال، قال تقوم تتيمم او تتوضى وتصلي مع الرجل عادي خالص كأن شيئا لم يكن، لان لو انت قلت للرجل ده انا عايز اغتسل. شوف الاسلام بيحمي شكوك الانسان في اخيه المسلم. يا اخي استاذ والله ما اعظم من الاسلام، لا اعظم من الاسلام. وانا واثق تماما ان شاء الله ان ان امتد بنا الاجل سوف يعود العالم كله ليدخل في دين الله باذن الله. ليه؟ لان لا صح الا الصحيح، ده متوافق مع الفطره الانسانيه. جوتا شاعر الالمان بيقول اذا كان الاسلام هكذا فكل متمدين متحضر مسلم. الاسلام دين الحضاره. لما تبص في على الجماعه الاجانب وانت قاعد معاهم، الواحد بيبقى قرفان وشايفه مال الحوض بتاع اللي بيغسل في وشه، ياخد الميه يغسل والميه تنزل تاني واخدها ويغسل تاني واخدها ويحطها بقه وينزلها واخدها ويحطها على وشه. اللي انت بتشوفه ملمع ده ابو شعر اصفر وعينين زرقاء. سبحان الله. لكن المسلم يتوضا والميه تتصرف كده، اسمه مستعمل، لا يصلح للوضوء في وجود غيره. شوف الفقهاء، لا يصلح الماء المستعمل. شوف يا اخي نظافه الاسلام وحلاوه الاسلام وجمال الاسلام. ده انا مش كده وبس، قال انا في الجامع خرجت ريح او اتناقض وضوئي، قال عشان ما اتكسفش واقوم اتوضى، قال احط ايدي على مناخيري كان جالي نزيف. شوف الاسلام بيرعيك لغايه فين عشان ما تحرجش قدام اخوانك، رغم ان دي حاجه بتحصل لنا كلنا، لكن برضه رغم ذلك قال عشان تقوم تتوضى من غير احراج حط ايدك على مناخيرك كان في نزيف من مناخيرك. في عظمه اكتر من هذه العظمه؟ ها؟ يبقى انت ضيف اسير في بيت صاحب البيت. وبعدين قال ده زياره السليم، تعالى لعياده المريض. طبعا الزيارات بتاعتنا كلها اغلبها غلط، فيها غيبه ونميمه ونقل اسرار البيوت وكلام الستات مع بعض ونقل البلاوي، لدرجه انك تبقى ماشي عار في الشارع لان الناس كلها عارفه اسرار بيتك. وايما رجل حدث اصدقاءه بما يحدث بينه وبين زوجته، او العكس الزوجه تتكلم، فكانما شيطان لقي شيطانه على قارعه الطريق. كأن انت بتنقل، لان الرسول نهى الست المسلمة ان تنعت صاحبتها لزوجها. يعني الست تروح تقول لجوزها ايه؟ دي فلانة دي اللي انت عارفها المنقبة دي شعرها ناعم جميل جميل، يعني انت ناوي على ايه بالضبط؟ هذا حرام حرام حرام. هي مدام الست منقبة ومحجبة يبقى انت مش من حقك ابدا ان تنقلي للزوج اسرار اختك المسلمة. حرام حرام حرام. يبقى شوف البيوت فيها بلاوي قد ايه، وشوف البعد عن الاسلام يعمل مصايب قد ايه، وشوف الثمرات اللي جايه من البعد عن طريق الله تجيب ثمرات سيئه قد ايه. ما تصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. تعال لعيادة المريض. انا طولت عليك ولا ايه؟ اصوه ان شاء الله الدرس بتاع الاثنين ساعة ونص ساعة ونص، تجيبوا يمين تجيبوا شمال، لقد ابتليتم بهذا واصبروا على ما ابتليتم عليه. الله يرضى عليك يا سيدي، سبحان الله. المسلم اذا مرض صار قريبا من الله، لان المرض بيرقق القلب بيخليه كده حنين، لان العبد المفتري يقول يا دنيا تهدم عليك قد، لما تلاقي راجل كبير السن ماشي على عكاز كده يقول يا سبحان الله، هو ده اللي كان من 30 سنة قاعد بيضبح في العالم وبيعمل كذا ويعمل كذا وبيشتم في ده وبيضرب في ده وبيسجن في ده وبيأذي في ده، سبحان الله العظيم. شوف سبحان الله، وديع حنين لطيف تطواطي يرضيه اقل شيء ويزعله اقل شيء. وذلك ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ربنا بيستحي من كبير السن، يبقى احنا يا صغار ما نستحيش من كبار السن. ما دام شفت رجل شايب في مقام ابوك يا ريت يرضى، يا ريت يرضى ان انا ابوس ايده، والله اقسم بالله غير حانف ان لو اي كبير السن لو يعطيني ايده اقبلها اكون انا شاكر له مش هو اللي يشكرني. ليه؟ لان لازم انزله منزلته، لان كبير السن ده ربنا بيستحي منه، ما استحيش منه انا الراجل، انا ما اقعدش هو واقف، الراجل لازم احييه. حته عيل هالفوت في مصلحه عنده 20-25 سنه ويدخل واحد قد ابوه مش سبحان الله يكلمه وحضر نعم عايز ايه بكره مش عارف ايه، ولا واد امين شرطه ولا ضابط ولا بتاع في الاسم، ما لو يدخل عليه كبير السن يحترمه يقوم يقول له اتفضل يا عمي، اتفضل يا ابويا، اتفضل يا بابا اقعد، اتفضلي والدتي اقعدي. هكذا ربنا يقيض بنا بعد ما نكبر اذا كبرنا من يحترمنا ومن يجلنا. الاسلام عظيم، الاسلام سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. المسلم لازم يراعي كبار السن، وما من شعرة تشيب في الاسلام الا ولن يعذب الله صاحبها في النار يوم القيامة. كل شعرة تشيب لك في الاسلام هتقدمك ناحية الجنة خطوات، الشعر اللي شابت في الاسلام سبحان الله. شيبتني يهود واخواتها، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سبحان الله. ثم المريض، اذا زرتم المريض فنفسوا له في اجله. يعني ايه؟ تروح للمريض خير، الله عملت عملية ومال يا ما عمليات اكثر من كده، تطلع زي الفل ان شاء الله يا رجل، وتقعد تكلمه عن المستقبل وبتاع باذن الله انت تطلع سليم وترجع لاولادك وبتاع، قوم ايه تديله امل، فان هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. يعني بالله عليك لو طبيب مسلم دخل عند مريض وشاف ان حالته ميؤوس منها، تبس اهل المريض وشهم عينيهم على وجه الطبيب، الطبيب المسلم مبتسم، لا ان شاء الله ده خير باذن، احنا مجرد ايه وسيله وسبب، لكن الشافي المعافي هو الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرم وهيقوم زي الفل، دي بسيطه قوي باذن الله، يا رب شد حيلك يا مش كلمتين طيبين كده، لا المريض ده ايه بيخف باذن الله. لكن لو المريض لو الطبيب بقى عايز يكبر العمليه، جايبيني دلوقتي بعد ما خربت ملطه ده، الله اعلم انك كنت هتقدروا تنقلوه على المستشفى، والله ما ينفعش حتى سبحان الله. وحكيت لاخواننا في حلقات الدراسه الاخيره اللي فاتت لما الراجل زار صاحبه، مالك؟ قال له اسكت، بيجي لي ضيق في صدري ما اقدرش اخد نفس، قال له نفس المرض اللي مات بيها ابويا الشهر اللي فات سبحان الله. يبقى ده برضه بيدي امل ولا بيدي اكتئاب؟ ابدا، انت تدي اخوك المسلم امل، اذا زرتم المريض فنفسوا له في اجل. طيب المريض يعاد والصحيح يزار، يعني لما تروح للمريض تقول عنده دقيقة دقيقتين ثلاث دقايق اكتر حاجة خمس دقايق، اكتر حاجة خمس دقايق، السليم يزار اقعد ادردش واخد ودي في الكلام ونروح ونيجي ده يا سدي. لكن المريض ده دقيقتين والسلام عليكم، اجرك الله ربنا يكرمك، دعوتين بالشفاء رقية شرعية توكل على الله، لان ده سبحان الله يخفف عن المريض. المريض يعاد مش يزار، لا يعاد، عيادة المريض يعني لحظات اروح واعود على طول، ما اقعدش ولا اكل ولا اشرب عند المريض. مش راجل عين قاعد في المستشفى فاتحها بوفيه للي رايح واللي جاي، لا قول له شكر الله لك، لا انا صايم اي حاجة، ليه؟ لان وانت صايم عن نيتك انك صايم عن اكله دلوقتي، لان من اكل عند المريض او شرب فثوابه من الزيارة ما اكل او شرب، يعني ضيع الزيارة بشوكولاتاية. لا يا اخويا، الله الغني عن الشوكولاتاية بتاعت البيت، انا عايز اخد ثواب الايه؟ ثواب الزيارة. ليه؟ ايه ثواب الزيارة؟ قال يا سلام، من زار مريضا فاضت الرحمة من مفرق شعره الى اخمص قدميه وصلى عليه 70,000 ملك حتى يعود. ومن زار المريض وجد الله عنده، ودعاء المريض مستجاب، والدعاء عند المريض مستجاب، وربنا من رحمته بيوقع في سمع الملائكة انين المريض لما يقول اه اه، الملائكة يفكروا انه يقول الله الله فيكتبوك ذاكرا عنده، رحمة الله سبحانه وتعالى. والمريض مدام مرض وكان مواظب على دروس علم وصلوات جماعة وعمل خير يفضل العداد شغال كأنه بيعمل الحاجات دي، لأن الذي حبسه هو المرض. وإذا شفاه الله ها قال سبحان الله، ربنا أبدله دم غير الدم ولحم غير اللحم، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني لو ربنا جاب لك مرض تمام تطلع بعد المرض ده كأنك لسه مولود دلوقتي. لكن الصحابة كانوا يحبوا المرض، سيدنا أبو ذر قال أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت، إذا جعت رق قلبي وإذا مرضت خف ذنبي وإذا مت لقيت ربي. هكذا الإيه؟ العبد الصالح سبحان الله. تعالى في الدقائق البقية الرقية الشرعية. أولا حرام أن حد يعلق آية الكرسي في رقبته، حرام أن تعلق آية الكرسي أو آية معينة في رقبتك أو الست. ليه؟ من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وديعة فلا أودع الله له. والتميمة والوديعة من الشرك، الحاجات اللي مش عارف خرزة زرقة، مش عارف عشان الحسد، القلب اللي مكتوب عليه مش عارف ايه، ما شاء الله اللي مكتوب عليه مش عارف ايه، كل هذا حرام، مينفعش. خلاص اتفقنا على هذا. طيب الحجاب، الله أعلم مكتوب فيه ايه، برضو كلام فاضي. المصحف تحت راس الولد، يحرم ان نضع فوق المصحف شيء ابدا، ولا ورقة بيضة. المصحف يعلو ولا يعلى عليه، المصحف هو فوق حاجة. ما تحطش في المصحف ورقة مكتوب فيها كلام، حط وصي ورقة بيضة معلش عشان تعلم انت وصلت فيه، ولا خيط نظيف ولا شريط، اجل المصحف، احترم المصحف، حطش وصيه ورقة حسابات عناوين ارقام تليفونات. لا كمان المصحف ما تكتبش عليه اسمك، لان اسمك لو قلبته كده يبقى اسمك فوق اسم الله سبحانه وتعالى، معقولة؟ ما تحطش المصحف وراك في العربية لانك اتخذت هكذا المصحف ظهريا كأنك القيت كتاب الله خلف ظهرك. اذا كنت بتقف في حتت معينة وبتسافر كتير وبتريح كتير وعايز المصحف حطه معاك في العربية، ما بتقراش خالص وحطه عشان تحفظ به العربية، المصحف ليس للحفظ، المصحف ما قرأ فيه لا ما وضع. ولو بيد الامر والناس اللي بيحطوا في حجر الاساس سواء لمصنع او شركة او محل او مبنى او دار اوبرا او سينما او مش عارف كلام فاضي من ده، المصحف لو كان بيد الاساس لقطعت يده. احط المصحف وسط طوب واسمنت وابني عليه والناس تمشي من فوق. واعلم اناس حاطين في عتبة البيت وما بيرموا الخرسانة مصاحف، وهذا بيت محكوم عليه بالخراب ان شاء الله. استهزاء بكتاب الله، المصحف يعلو ولا يعلى عليه. طيب يبقى اذا خلاص الكلام الفاضي بتاع الاحجبة والتمام والكلام التعويذ الكلام الفاضي مش موجود. طيب انا زرت المريض اعمل ايه؟ ما تصلوا عليه؟ في شوية دعوات اسمها رقية شرعية للتخفيف عن المريض بعد ان يسلك الانسان مسلك الطب. هقول لكم على 3-4 ادعية واللي يحفظ منهم دعاء يبقى يقوله ان شاء الله، وانا عارف انكم كلكم حافظينهم ان شاء الله الاربعة. اول دعاء السبابة بتاعتي احطها على فمي واضعها على الارض واضعها على جسد المريض الجزء اللي تعبان فيه. الراجل يرقي الرجل والمرأة ترقي المرأة. ويجوز للرجل ان يرقي زوجته وابنته وعمته وخالته وجدته لو المحارم. والست ترقي اختها وبنت اختها وابن اختها وابن اخوها واخوها وعمها وخالها وجدها لان دول محارم. لكن ترقي امرأة اخوك؟ لا. الست ترقي اخو جوزها؟ ما ينفعش. خلاص ده زي اخوها يا استاذ. لا ده كلام تهريج. يبقى السبابة على بقك وعلى الارض وعلى جزء المريض. تقول اربع كلمات: بسم الله، تربة ارضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا. لو ايدك فيها الشفاء وايدك فيها صلاح وفيها تقوى ان شاء الله ربنا هيشفي. بسم الله، تربة ارضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا. او اللهم اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. او كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والى الحلقة القادمة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة. لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية، أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.